السيارة. أعادت الشرطة سيارتي عند المستشفى. أصابني القلق عندما رأيتهم يدخلون صالة الاستقبال بزيهم الرسمي. همست لهم في حنق. ألم يكن من الأفضل أن تعيدوها عند منزلي؟ لمحت بطرف عين تشيتشي وهي تقترب. أجابني وهو يناولني الإيصال: اشكر الله على أننا أعدناها لك من الأصل. قصاصة ورقية مدون فيها رقم لوحة سيارتي وتاريخ إعادتها وإجمالي مصاريف 5000 نيرة. وما هذا المبلغ؟ أجاب الضابط الصغير الذي كان موجوداً في منزلنا ونسي أمر التحقيق كله لخاطر آيولا. تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. وجدته هذه المرة متحفزاً ومستعداً للنيل مني عند أي بادرة. تمنيت للحظة لو أن آيولا هنا. معذرة؟ تكاد تشيتشي تصل إلي. ليس من مصلحتي أن أطيل هذا الحوار أكثر من ذلك. فكرت أنهم اختاروا إحضار السيارة إلى مكان عملي لهذا السبب بالذات، فعند منزلي أكون أنا المسيطرة على الموقف، ويكون بمقدوري ببساطة أن أطلب منهم مغادرة المجمع السكني. أما هنا فأنا تحت رحمتهم. هذه تكاليف نقل السيارة إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى هنا 5000. ليس من مصلحة الشجار معهم. كل هم الآن أن يغادروا قبل أن يلفتوا مزيداً من الأنظار. العيون علي وعلى السيارة وعلى هذين المتحذلقين. نظرت إلى سيارتي متسخة غطاها الغبار. أستطيع رؤية علبة طعام في المقعد الخلفي. أستطيع أن أتخيل حال صندوق السيارة. لقد لوثوا كل جزء في سيارتي بأيديهم القذرة، ولن ينجح أي قدر من التنظيف في محو آثارهم، وما باليد حيلة. أخرجت من جيبي نقوداً وعددت منها المبلغ. هل وجدتم فيها أي شيء؟ كلا، سيارتك نظيفة. كنت أعلم أنني قمت بعمل على نحو بارع. كنت أعلم أنهم لن يجدوا فيها أي شيء، ولكن سماع ذلك منهما أطربني، وبغتة سمعت صوتها من خلفي: صباح الخير، ما الذي يبقي تشيتشي هنا؟ ورديتها انتهت منذ نصف ساعة. ردا عليها صباح الخير بالقدر نفسه من الجذل والسعادة: أحسنتما، أرى أنكما أعدتما سيارة زميلتي. طبعاً على الرغم من أننا في غاية الانشغال. أجابها الضابط الصغير وهو مستند إلى سيارتي بيده الضخمة: برافو، برافو، لقد كانت مضطرة لاستعارة سيارة أختها. ناولتهما النقود فمنحاني المفتاح. تظاهرت تشيتشي أنها لم ترى ذلك. كم يؤلمني أن أتظاهر بالابتسام في هذه اللحظة. شكراً، أعرف أنكما مشغولان للغاية، لذلك لا داعي لتعطيلكما أكثر من هذا. لحظات وابتعدا عن مدخل المستشفى. ربما عليهما الآن استئجار دراجة بخارية لتعيدهما إلى مركز الشرطة. شعرت بتحفز تشيتشي الواقفة إلى جواري. ما الذي حدث؟ سألتها بدوري وأنا أعود إلى داخل المستشفى وهي في خطاي. ما الذي حدث في ماذا؟ لماذا كانت سيارتك عند الشرطة؟ لاحظت من قبل أن سيارتك غير موجودة، ولكنني قلت لنفسي ربما هي عند الميكانيكي أو شيء من هذا القبيل، ولم تخطر الشرطة ببالي. حاولت أن تنطق كلمة الشرطة همساً ولكنها فشلت. كنا ندخل في اللحظة ذاتها التي تدخل فيها السيدة روتينو. تيد لم يحضر بعد، وسيكون عليها أن تنتظر. جذبت تشيتشي يدي وأخذتني نحو غرفة الأشعة. ماذا جرى؟ لا شيء، موضوع يتعلق بحادث سيارة. كانوا يحتاجونها لأمور تتعلق بالتأمين. أخذوا السيارة لهذا السبب فحسب؟ تعرفين أن الشرطة تؤدي عملها دائماً على أكمل وجه.